لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب في فضل الحج والاستعداد له، باب في فضل الحج والاستعداد له. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته العظيم. ولعل يعني من توفيق الله تعالى أننا نتناول يعني فقه الحج في الأيام المقبلة، ونحن مقبلون على يعني أيام الحج، جعلنا الله وإياكم من الحجيج. قال: باب في فضل الحج والاستعداد له. قال: الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. تابعوا بين الحج والعمرة، الحديث يشير إلى استحباب الإكثار من الحج والعمرة، الاستحباب الإكثار من الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني يمنعان عن الإنسان الفقر، ويجعلان الإنسان كذلك مطهرا من الذنوب، كما يطهر أو تطهر النار يعني الحديد والفضة والذهب عند تنقيتهما أو تنقيتهم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. عائشة رضي الله عنها علمت يعني النصوص الواردة في فضل الحج، في فضل أسف الجهاد، فقالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني إحنا محرومين كنساء يعني من ذلك. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وهذا باعتبار يعني حال المرأة، يعني أفضل الجهاد للمرأة هو الحج، لأن المرأة ليس لها الجهاد، لكن في حق الرجال، في حق الرجال الجهاد أعظم من الحج، الجهاد أعظم من الحج. ولعل مما يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد المرأة والكبير الحج والعمرة. جهاد المرأة والكبير، إذن خرج عن ذلك غيرهما، يعني عموم الرجال غير الكبير الضعيف يعني. ولذلك المرأة أفضل الجهاد لها الحج والعمرة. الحقيقة إنه برغم يعني كل الإمكانيات العصرية الكبيرة جدا المتاحة والتي تيسر الحج والعمرة، إلا أنه لا يزال يعني هناك جهاد كبير في الحج والعمرة. فكيف كان الحج في الحقيقة قديما؟ يعني الحج الآن الإنسان عشان يعني يذهب إلى الحج في جهد كبير، كذلك حتى في أثناء الحج نفسه في مجهود أيضا، يعني 4 أو 5 أيام فيهم نوع من الجهاد كبير، والجهاد منوع، وليس جهاد بدني فقط بل جهاد معنوي كبير جدا. يعني على سبيل المثال مثلا الإنسان لا يقدر أن يمس امرأته وهي معه في الحج إذا اشتهاها مهما بلغ من يعني ذلك لا يقدر على ذلك، فهذا نوع من الجهاد. كذلك الإنسان لا يقدر على أن يلبس ملابس أخرى غير الملابس التي يلبسها وملابس الإحرام، وهذا نوع من الجهاد فضلا عن الجهاد البدني في التنقل من الأماكن ونحو ذلك. يعني برغم كل الإمكانيات العصرية المتاحة هذه إلا أن الناس يجدون مشقة عالية جدا، حتى أن السيارات نفسها أصحاب السيارات يجدون مشقة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. يقول: والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. أفضل الجهاد حج مبرور. فالعلماء يتكلمون بأقوال، منها أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، لا يخالطه شيء من الإثم، يعني حج نظيف من الذنوب، طاهر من الذنوب. لذلك الواحد بيعجب في الحقيقة من بعض الناس الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام حجين أو معتمرين، تجد الواحد منهم واخد معاه أدوات معاصي، أدوات معاصي والعياذ بالله، وبعضهم تجد يقعد قدام التلفزيون هناك يتفرج على الأفلام والمسلسلات. نسأل الله العفو والعافية. يقول: والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل. نعم. يقول: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها. الحقيقة قوله فإذا استقر عزمه على الحج هذا فيه تنبيه والله عظيم جدا على أمر مهم جدا لمن أراد الحج. فإذا استقر عزمه على الحج، وإلا كم من الناس يقول ذلك بلسانه، يقول ذلك بلسانه ولا يعزم بقلبه، يعني يا الله نفسنا الحج ومش عارف ايه ونحو ذلك، ويتجد عنده الأسباب التي تعين على ذلك ولا يفعل. ولذلك إذا استقر عزمه أن يكون عنده عزم فعلا صادق، وإلا لو كان هذا الإنسان صاحب العزم الصادق يعني حتى غير متوفر له أسباب الحج والعمرة، فالله سيجعل له أجر الحج والعمرة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يبلغك الحج أو العمرة بصدق، بعزم إن فعلا لو في قدرة لا مش هتوانى، حتى إذا حصل عجز يكون لك الأجر، يكون لك الأجر. يقول: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس. الودائع يعني ما للناس عنده، العواري ما أخذه هو من الناس على سبيل العارية، الودائع يعني ما للناس عندهم على سبيل الأمانة، والعواري ما أخذه هو من الناس على سبيل العارية، والديون معلوم ما استطاع إلى ذلك سبيل، والديون التي عنده للناس يعني إن كان يستطيع ذلك. ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة، يعني مظلمة عنده لحد يستحل هذا الإنسان منها، ويكتب وصيته. يكتب وصيته هذا على الاستحباب أو على الوجوب؟ فعلى الوجوب في حق من كان عليه حقوق للناس، عليه حقوق للناس، عليه ديون ونحو ذلك، فيكتب وصيته يقول لفلان علي كذا ولفلان علي كذا. أما إن لم يكن للناس عليه حقوق فيستحب له أن يكتب وصيته إن كان عنده مال يوصي فيه، فيستحب أن يكتب وصيته ويجعل منها يعني جزء لا يزيد على الثلث في الخير، ويوكل من يقضي ما لم ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه. يعني هناك بعض الحقوق مؤجلة أو هو استأذن أصحابها، يعني إنسان عليه دين لآخر وهذا الدين عاجل وهو يريد أن يعني يسعى إلى بيت الله تعالى، فلو أذن له صاحب الدين في ذلك لا بأس. أما إن كان الدين غير عاجل فلا بأس من أن يخرج، ولا يلزم استئذان صاحب الدين ما علم أن له أسباب للوفاء. يعني إذا كان يعلم أن عنده أسباب للوفاء بالدين، يعني عنده مال، عنده يعني ورثة يعني يوفون بهذا الدين. نعم. قال ويوكل من يقضي عن من يقضي ما لم يكن يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحته ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه. يؤمن لأولاده أسباب النفقة إلى حين رجوعه، وإلا الاستطاعة من شروط الاستطاعة أنه يكون قد ترك لعياله نفقة تكفيهم إلى عودته. أما إن لم يكن عنده فلا يجب عليه الحج، فلا يجب عليه الحج. يقول ويحرص أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. الصحبة يعني في السفر والحج والعمرة من أعظم السفر، ولذلك الإنسان يصحب الصالحين في سفره. وإلا فعمر رضي الله عنه لما شهد رجل عنده لرجل وأثنى عليه فقال تعرفه؟ قال نعم أعرفه. قال سافرت معه؟ عاملته بالدرهم والدينار وهكذا. فالسفر يعني حتى أن العلماء يسمون السفر، يعني في اللغة يقولون أن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولذلك صحبة السفر هذه مهمة جدا، والإنسان إذا صحب إنسانا لا يصلح للصحبة يكرب عليه يعني سفره. نعم. يقول ويجب تصحيح النية، وإلا يعني كما ذكر الشيخ يعني حفظه الله تعالى يقول يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. يهديه إذا ضل، إذا ضل يعني ضلال شرعي، ضلال شرعي، إذا انحرف، إذا قال شيء خطأ، إذا فعل شيء خطأ يرشده، ويذكره بالله عز وجل إذا نسي. نعم. يقول ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويتجنب المخاصمة أو يجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله. ودي أداب في الحقيقة مفقودة عند كثير من يعني يحجون ويعتمرون، وهذا شيء مؤلم محزن. تجد في يعني كثير من يحجون ويعتمرون في أول الطريق لسه، يعني ممكن يكون لسه الركوبة البدائية مثلا زي الأوتوبيسات اللي بتاخذ الناس مثلا من هنا لغاية المطار أو نحو ذلك، تجد عراك وتجد الناس بعضهم بيشتم وحاجات سيئة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب في مواقيت الحج، باب في مواقيت الحج. قال المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. المواقيت، مواقيت الحج في اللغة يقول جمع ميقات هو لغة الحد، لغة الحد. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها حدود حدها الشرع. وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. أما في الشرع يقصد بالمواقيت أمرين، في الشرع يقصد بالمواقيت أمرين. الأمر الأول هو أنه يقصد بها المواقيت المكانية، الأمر الثاني يقصد بها المواقيت الزمانية. قال وللحج مواقيت زمنية ومكانية. قال فالزمنية ميقات زماني، يعني ماذا؟ نقولها في عبارة وبعدين نشرح بالتفصيل. الميقات الزماني اللي هي المواعيد الذي يحج فيها الناس، ايه المواعيد التي يحج الناس فيها، يعني يبدأون فيها ويشرعون في العمرة للحج. والمواقيت المكانية الأماكن التي يبدأون منها إحرامهم، يبدأون منها إحرامهم. أين المواقيت الزمانية؟ واحدة، مواقيت الزمانية واحدة في حق الكل. أما المواقيت المكانية فهي متغيرة بحسب المكان الذي جاء منه، يعني الحج أو المعتمر. قال وللحج مواقيت زمانية ومكانية. فالزمانية ذكرها الله بقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر الله عز وجل لنا أن الحج أشهر. ما هي هذه الأشهر؟ يأتي الكلام. قال وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال، وإحنا بدأنا يعني كده أشهر الحج، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل إلى آخر كلامه. طيب قبل ما نفوت هذه المسألة، هذا هو الذي رجحه الشيخ حفظه الله تعالى، أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر، آسف، من ذو الحجة، من ذي الحجة. الأقرب والله أعلم أن ذا الحجة كله من الأشهر الحرم، كله من أشهر الحج، يعني من أشهر الحج وليس عشر، وليس عشر. ومما يدل على ذلك أنه بعد العشر هناك أعمال من أعمال الحج تتم، وإلا رمي الجمار أيام التشريق الثلاثة يكون فيه أيام ما بعد العشر، أيام ما بعد العشر. بل المحرم لو أنه تعذر عمل من الأعمال التي يجوز فعلها في وقت متأخر جاز له أن يبقى على ذلك ويؤديه في هذه الأيام. والله تعالى يقول في القرآن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذا فيه إشارة إلى أن هذين اليومين من أيام أعمال الحج. والأيام المقصودة هنا في هذه الآية أيام التشريق، أيام التشريق. من تعجل في يومين يعني بدل ما يأخذ الثلاثة يأخذهم بإيش؟ في يومين، يأخذ بدل ما يأخذ أعمال الجمار في ثلاث أيام يأخذها في يومين. نعم. ولذلك الأقرب والله أعلم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وليس عشرا من الشهر. قال فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. أي نعم. وأما المواقيت المكانية، وأما المواقيت المكانية، قال فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام. وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام. لا يجوز للمحرم أن يتعدى هذه الأماكن بدون إحرام. يبقى إذن المواقيت المكانية أسماء لأماكن أو مواقع لأماكن لا يجوز للمحرم أن يتجاوزها إلا وقد نوى الإحرام، أو لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا وقد نوى الإحرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن يعني هن لأهل المكان هذا، يعني اللي من ذي الحليفة يبقى ده ميقات، اللي من الجحفة يبقى ده ميقات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن اللي الذي يمر بها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني ماذا؟ يعني دون هذه المواقيت، يعني لو افترضنا أن هذه المواقيت مثلا نقول دائرة مثلا حول البيت الحرام مثلا مكة، مكة هنا، فلو كانت المواقيت هنا مثلا، هنا مثلا ذي الحليفة، هنا ذي الحليفة مثلا، هنا يلملم، هنا قرن المنازل مثلا، ونحو ذلك. يعني هن لهن لمن كان في هذه النقاط مثلا في ذي الحليف، ولمن أتى عليهن اللي جاي من الخارج، ومن كان دون ذلك اللي هو في هذه المسافة بين مكة وبين الميقات. إنسان ساكن هنا هنا هنا هنا، ميقاته من أين؟ ميقاته من أين؟ لا، ميقاته من مكانه. نعم، ميقاته من مكانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمن حيث أنشأ يعني من مكانه الذي هو فيه. قال: حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة يحرمون من أين؟ من مكة ذاتها. هذا في الحج، هذا في الحج يحرمون من مكة. أما في العمرة فأهل مكة يخرجون إلى أقرب الحل في العمرة فقط، أما في الحج فيحجون من بيوتهم، أما في العمرة فيخرجون لأقرب الحل. أقرب الحل، أقرب الحل يعني أقرب ميقات حل لهم هم، لهم هم يعني ماذا؟ يعني لو قلنا هذه مكة مثلا، هذه مكة، هذه مواقيت أهل الأمصار اللي احنا تكلمنا عنها. أما أهل مكة ففي الحج يحجون من بيوتهم، لكن إذا كانت العمرة خرجوا إلى أقرب الحل، يعني مكة حرم، حدود الحرم معروفة فيها مثلا، يعني البيت الحرام أو المسجد حدود مكة معروفة، هذه الحدود أول ما يطلع منها بخطوة واحدة، أول ما يخرج منها بخطوة واحدة يبقى خرج فين؟ في الحل، خرج في الحل، يحرم بقى من أي مكان هنا، أي مكان، مثل التنعيم، السيل، نحو ذلك. عرف نفسه، عرف نفسه في جزء، جزء منه يعني يعتبر من الحل. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يحرمون من مكة. ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق. أهل العراق منطقة بتاعتهم اسمها ذات عرق. والحكمة من ذلك، إيه الحكمة من مسألة المواقيت هذه؟ قال: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة. يبقى البيت الحرام المسجد الحرام وبعدين خارج المسجد الحرام حصن آخر هو حرام أيضا، لكن حرمة هذا أعظم من حرمة هذا، يعني حرمة البيت أعظم من حرمة خارجه. فنوع من تعظيم البيت أن يتعمل له سياج خارجي، سياج خارجي اللي هو حدود مكة، حدود مكة. قال وحما، وهو الحرم، إنه ربنا عمل لمكة حرم. قال وللحرم حرم وهو المواقيت. وبعدين الحرم ده له حرم آخر، كل هذا السياج. يعني البيت حرم مكة، ومكة حرمها كل هذا. اللي عايز يدخل مكة يبقى لابد أنه يفعل ماذا؟ أنه يحرم من الحرم ده الخارجي ده، نوع من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. قال وللحرم حرم هو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله الحرم. هيجي معانا كده وإحنا في يعني الإحرام، وإحنا نتكلم عن أحكام الإحرام، الكلام عن من ليس له قصد الحج أو العمرة. يعني هناك إنسان مسافر مر بالميقات، رايح جدة مثلا، يذهب إلى جدة مثلا، فيريد جدة ولا يريد مكة، فهل هذا يلزمه الإحرام؟ أنا أذكر كلام العلماء في محله إن شاء الله. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب راغغ. هو طبعا مصر الآن أغلب الناس بيحرموا من ذو الحليفة، لأن أغلبنا احنا بيجي دلوقتي بالإيه؟ بيجي إما على المدينة، يا إما حتى ما بيجي طيران يعني بيبقى بيمر بين الميقاتين دول اللي هم رابغ وبين ذو الحليفة. نعم. قال وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، وبينه وبين مكة 2 مرحلة، وميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل، وهو 2 مرحلة عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، وبينه وبين مكة 2 مرحلة. فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة، وهو يريد حجا أو عمرة. في إشارة في كلام الشيخ على ماذا؟ على يريد، يكون قاصد. ولذلك يظهر من هذه الإشارة أن الراجح هو، وهذا هو الراجح في الحقيقة، أن من كان داخل المواقيت لكنه لا يقصد مكة ولا يريد الحج أو العمرة فلا يلزمه الإيش؟ الإحرام. ومن كان بمنزلة دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. قال ومن كان بمنزلة دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. أما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل، ده نوع من تكريم أهل مكة إنهم يحرموا من بيوتهم في الحج. أما العمرة فبسيطة، يعني الأمر يعني سهل، يخرجون إلى أقرب الحل. ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. يقول عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني حذو هذه المواقيت، بحيث أنه لو مر إنسان بين ميقاتين فالحذو الميقاتين ينظر في ذلك ويحرم. وإن كان طبعا هذه المسألة تحتاج إلى متخصصين في ذلك، فالحمد لله الله يسر لنا هذه الأمور في هذه الأيام، يعني في السفن في الطائرات يعلنون عن ذلك، حتى في يعني الطائرات حتى غير المتخصصة في نقل المعتمرين. أنا أذكر ركبت طائرة إيطالية ذات مرة، يعني بطريق خطأ، يعني فركبت طريق يعني طريق خطأ، أقصد أن الطائرة فاتت يعني التي كنت معها، فركبت طائرة إيطالية بعدها بساعات يعني، فما كان طبعا معتمين ولا شيء، كان ناس عاديين نازلين جدة يعني. فكان لما لمحوا ان في اثنين يعني شكلهم معتمرين، كنا لابسين ساعتها ملابس احرام، فبقوا يعلنوا في الطيارة برغم ان هم كلهم مش عرب، بس كان في المضيفين فيهم عرب. قال: وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو. وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام. على فكرة من المسائل يعني التي يعني فيها تسهيل على الناس، ولكن طبعا يعني من يعني خاف من نفسه الرياء فلا يفعل، لكن لو هو يعني المسألة عنده والحمد لله ما فيش حرك فيها من ناحية الرياء يعني، فإنه يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام من بيته يعني قبل ما يطلع يروح المطار من بيته يلبس ملابس الإحرام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام لبسها في بيته في المدينة، ودي بتفوت كثير من الناس، وكثير طبعا من المشرفين على يعني إدارات الحج والعمرة وحاجات زي كده، وتسبب أزمات حتى إدارية. يعني بتجد الناس يجوا في مسجد مثلا اللي هو الميقات اللي هو في ذي الحليفة في المدينة، يوم ينزلوا الناس عشان يعملوا إحرام، الناس ينزلوا خشوا جوه بقى يغتسلوا مش عارف ايه ونحو ذا، ويدوروا على التايه ويدوروا على اللي مش عارف ايه، ياخدوا كام ساعة؟ 3-4 ساعات، حاجة ارهاق شديد جدا وتضيع للوقت، مع انه السنة في الحقيقة السنة ان يلبس ملابس احرامه من اين؟ من الفندق، يلبسها من الفندق، يغتسل ويلبس من الفندق. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه. فيلبس من الفندق وينزل جاهز، بحيث انه لما يجي الميقات ممكن ما ينزلش اصلا من الايه من الاتوبيس اصلا، الا اذا وافق ذلك وقت صلاة، لكن ينزل استحبابا من جهة اخرى، ينزل من جهة اخرى، وهي استحباب الصلاة في وادي العقيق. استحباب الصلاة في وادي العقيق اللي هو يعني ذي الحليفة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في ذي الحليفة قال: ان جبريل قد أتاني وأمرني وقال إن وقال لي إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك، أن تصلي في هذا الوادي المبارك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وبات في ذي الحليف. ولذلك لو الناس مثلا لبسوا ملابس الإحرام من بيوتهم أو من الفنادق هينزلوا يصلوا بنية الصلاة في وادي العقيق، وليست الصلاة إيش ركعتين الإحرام، ما فيش، لا يثبت مسألة ركعتين الإحرام، لا يثبت ذلك، إنما يصلون بنية الصلاة في وادي العقيق، وافقت صلاة فريضة خير وبرك، ما حصلش يبقى يصلي بنية الصلاة في وادي العقيق. قال: وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها. يعني هو برضو حتى لو مش من أهلها أصلا لكنه هو موجود في جدة، عايش في جدة، بيشتغل في جدة، قاعد يومين في جدة، وبعدين في اليومين دول نوى ان هو يحج او يعتمر، فلا يلزم ان يخرج ليه الميقات لانه هو صار من اهلها في هذا الوقت. فان جدة ليست ميقاتا وليست محل للإحرام الا لاهلها او من نوى الحج او العمرة منها، فمن احرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فيجب التنبيه عليه. فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا، يعني وبعدين يأخر بقوي يفاجأ أنه مر بالميقات، مر بالميقات. ولا والواجب أن يعلم، أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان. كثير من الناس الحقيقة أنه بيعتقد أن الإحرام هو ارتداء ملابس الإحرام، ارتداء ملابس، حتى أن سموا ملابس الإحرام يعني عرفا كده سموها إحرام، مش كده؟ مش يسموها كده، يقولوا يلبس الإحرام فسموها إحرام. إنما الإحرام في الحقيقة أحكام، أحكام جملة هذه الأحكام تتلخص في النية إنه محرم، إن أصبح محرم، وتجنب محظورات معينة يأتي عليها الكلام. ولذلك الملابس هذه من بين الأحكام التي تتعلق به الإحرام، ولذلك لو لبس هذه الملابس قبل ما يدخل في الإحرام لا ضرر ولا، بل هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس ملابس إحرامه من بيته صلى الله عليه وسلم. يقول والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان. والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس، فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل. ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. ويتعلق بأحكام هيأتي الكلام عليها في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كأن يكون جاوز الميقات ولم ينوي يعني الإحرام. لكن هنا أيضا مسألة، وهي ماذا لو أنه اعتمد على غيره في إخباره بالميقات فخاف سهوا أو غفلة أو جهلا أو نحو ذلك، يعني خاف من سهو هذا الغير، خاف من غفلة هذا الغير، من جهل هذا الغير، فلا بأس لو أنه نوى الإحرام قبل الميقات بهذا القصد، يعني قبل ما يدخل على المواقيت حتى أول ما يركب الطيارة ينوي الإحرام، لو هو خايف يعني أنه يجاوز الإحرام أو يجاوز الميقات وهو نايم مثلا أو نحو ذلك، فينوي الإحرام من هذه اللحظة خلاص. أما ما جاء في إنكار مالك عليه رحمه الله تعالى على الرجل، فهذا لمن قصد بذلك الإش التعبد، الرجل الذي أحرم قبل أو أراد أن يحرم قبل الميقات، فسأل مالكا فقال له مالك أخشى أن تكون ممن قال الله فيهم وليخشى الذين وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فقال له أنا أريد الخير، قال هذا ليس هو الذي جاء به أمره، أو كما قال مالك رحمه الله. فهذا الرجل كان يريد أن يفعل ذلك كنوع إيش تعبد. أما من يفعل ذلك من باب أنه خاف على نفسه، خايف أنه يجاوز الميقات وهو نائم أو نحو ذلك، فلا بأس أن ينوي ولو قبل الميقات. يقول ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، طيب لو أن إنسانا تجاوز الميقات يرجع له، لو كان مثلا ركب سيارة بتاعته أو نحو ذلك يوم يرجع بها للميقات. قال لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة مثلا أو غيرها فعليه فدية. لو هو قال لا أنا مش هقدر أرجع أو تعذر أنه يرجع، قال فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. هذه فدية من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وإن كان هيأتي أيضا تفاصيل في هذه المسائل إن شاء الله وإحنا نتكلم عن محظورات الإحرام. يقول فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته الكريم. ونقف على باب في كيفية الإحرام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.